الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. أفرمي بشق لباري حرامتي نياحوا. باب تحريم النياحة على الميت. النياحة بريتيلا البكاء، بلام ليلة ما بس بي البكاء بصوت مرتفع، البكاء بصوت مرتفع مع الصياح. بريتيلا هاتو هاواري كاتي مردن كسيك أمري أو هاتو هاواري كديكا أو بيوزي النياحة وكورديش بيدلين هاتو هاوارو وويلاي بو مردن بكري شينو رو رو وويلاو هاوشي وكاني. أفرمي بشيك لباري حراميتي شينو رو رو كردنا وبو مردو وهلوها لباري حراميتي لطم الخدي قونا رنين لقونا دان أبمشي وزا أفرتان قونا يندرنون لقونا ينددن. أفرمي أوش حرامة وشق الجيبي هلوها دريني مليوان جيب يعني بريتيلا لمليوان. و سندارنين مليوان درين وسندارنين حرامة. ونتف الشعر قجل قجل درين يا قجل كيشان قجي خوي بكيشة أو جدي سانوا حرام. وحلقي وهرواقج بتاشي حرامة بهوي مصيبته ومبسي نق أصلي التاشين بس ما قال درس كان يتلى لغير الصالحين وزمان يجوز. والدعاء بالويل والثبور دعاء كردن بهوي ما لم يران به قرب السرخوم چین بسر هات پشتم شکا دعا کردن بالویلی و ثبور با مال ویرانی و بی حال بونو هاوشی وکانی همو امانه حرامن. عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. مردو لناو قبركي خويا سزا أدري بهوي أو شينو رورو بدن برزهاتو هاوار كدنا بسريكا جيرياوا بهوي أو شتانوا سزا أدري يعذب سزا أدري في قبره لقوركيا بما نيح عليه بهوي أو شي نورو روي بيكراو. أما بريتيبو لور جراني فرمودكا بلام تفسيري أم فرمودا وتوجيه آراستكردني أم فرمودا وواتاي أم فرمودا جي اختلاف علماء يعني شي أم حديثا. هني كان فرمون كاتي أفرمي سزا أدري طبعا هو كاري أوي أم تفسيراني بكرة وشيا لخودي لهني للصحابة وهاتوا ونديك عاشوا غير أوان کاتێ بیستی ویانە هەنێک لە یاران ئەفەرمون مردوو لە ناو قەبرەکەی سزا ئەدرێن و کوڵیان کردووە. وتیانە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وسەلەم مەبەستی ئەمە نەبووە. بۆیە هەنێک هاتوون لە فوقەها و عولەما تەوجیهی ئەم حادیسانەیان کردووە. هەنێکە فەرمن ئەمە بۆ مسلمانان نییە، ئەمەش بەڕاستی کۆمەڵە نەسی تر هەیە پاڵپشتی ئەمە ئەم دەقە ناکۆکو ئەڕۆینە سەری بە حەول و قوتی خوا. بۆ چوونێکی تر هەیە فەرمی ئەگەر هاتوو وەسیەتی کردبوو خۆی وتی وەسیەت بێ مردم شین و ڕۆڕۆم لەسەر بکەن، لە خۆتان بدەن، وەستاییشم بکەن بە ئەو شاخە لە دەستمان چوو، ئەو پشت و پەنایە لە دەستمان چووە، ئیلا ئاخری لە وستایشانەی لە کاتی مردنە دەکرێ ئەو شتانم بەسەر بڵێن و ئەوسا بمرێ لەسەر وەستێتی خۆی بۆی بکرێ، ئەوسا سزا ئەدرێ. بۆ نمونە ئەڵێن لە سەردەمی جاهلیەت ئەمە هەبووە، وەستێتیان کردووە، تەرەفە یەکێکە لە شوعەرا کاتێکە وەفاتی کردووە، پێش وەفاتی وەستێتی کردووە، تووتی مردم شین و ڕۆڕۆم بۆ بکەن. ئەڵێن عەبدولمتەڵیب کچەکانی کۆکاتەوە، ئەڵێن مردم شین و ڕۆڕۆم بۆ بکەن. جدی یڵادەی بۆم کە بزانم چ دەڵێن، ئەوانیش کۆمەڵە شین و ڕۆڕۆیان کردووە، کۆمەڵە شیعریان بەباڵا وتووە، وتێتی ئەمەی کە کردان زۆر چاکە، مردم ئەمەم بۆ بکەن. لە تاریخ ئەوا هاتووە. بۆ چوونێکی تر ئەڵێ ئەو کارانەی کەوا لە سەردەمی ژیانی خۆیە، لە حیاتی خۆیە ئەنجامی داوە، لە سەردەمی نەفامیە، لە کوشتنی خەڵک، لە بردنی ماڵ، لە وێرانکردنی دیهات و شارەکان و جگە لەوانش کە کەس و کاری دێن بەوانە ستایشی ئەکەن بەخوا پاڵەوان و دایە من فڵان شارە کاولی کرد، مەثەلەن فڵان کەسی ئاوا کوشت و یعددونەها عەلەیه، ئەی ژمێرن دانە بەدانە هو يعذب بسببها. بهوي أم كاراني كوا شينو روروي بو دكري وستايشي بي دكري أو سزا أدري لنا قبلك إيش بولا بريكم الله كارا كم الله كارا كارا كان ناشرعي هل بويل هاني رويتها فرميشي ببعض بكاء أهلي علي بريكم الله استايشي يكا أي كم الله لو استايشي أنا مرجني خراب بول من لو أني بي ولا بيا كي دسلا خير بوي ولا جياني شا دسلا خير بوا يسا كوصفي ذكا بدس لخيري لسر مع عذاب نادري لنا وقبرك يا أربو يا لحديثك عبد الله كل رواحة هاتوا أرن كاتيك لهوش خوي شوائن زاني ومردوا خوش كي جيريا وبسريا نخوش بوا لهوش شوا خوش كي واي زاني روحي سباردوا بوا بسريا جيريا وخوش كي أوسا هاتوتە هۆشە وتوێتی هەرچی دوت پێم وترا ئایە تۆ وای خوشکی پێی وتووە وا جەبەلا واکەذا واکەذا ئەی شاخ ئەو شاخی وا لە دەستمان چوو ئەی ئەوە ئەی ئەوە ئەڵێ هەرچیت ئەوت پێیانە وتم ئایە تۆ وای بۆیە ئەڵێ کاتی ئەمرێ خوشکانی بەسەریە ناگیرن وەکو لە سەحیح بوخاری هاتووە. هني كي تلا فرمونا أم حديث على ظاهره هي يعذب في قبره بما نيح عليه شنو روي بكره لا قبره كيس سادري ظاهري فرم دك وادا فرمي كم رضا قتل هي مساعدة أم بوشو نجدكا و هني كي تلا فرمون بهوي أوي أبي سي کەسوکار و خانەوادە و کچ و ژنی و ئەوانەی خوشکانی بێتاقەتن بۆ مردنی و ئەگرین بۆ مردنی، ئەمیش بەزەیی پێیان لێتەوە، بۆیە ئازارە چەژێ بەهۆی ئەو ناڕەحەت بوون و گریانی ئەوانەوە، ئەمە یعنی یوعذەبو بیبوکای ئەهلی عەلی، یعنی عەذابەکە چیە؟ بێتاقەتی نەفسێتی، ناڕەحەت بوونی دەروونێتی. ألين دليلي أمش تشيا حديثك قيليك تشي مخرمي عنبرية كاتك كركي أمر يبوي دقري پیغمبر آماده علی صلوات و سلام پیغمبر اخوان نقولی لیکاو پی فرمی والذی نفس محمد بیده ان احدکم لا یبکی فیستعبر له صویحبه یا عباد الله لا تعذبوا اخوانکم والله سوین بو نفس محمد بدستهت انا دگری بو مردوکی خاونکی کبوی دگری یعنی مردوکی کان بو دگری اویش بهوي جريان وآزار ونارحتي أمان ونارحت به فالميسك الرجاء بيش وي عبدك أن إخوة عذابي براكانتان مدن يعني مردوكانتان كاتي أمرن بوين مقرين بوي أوانج نارحت نبن بو جريانك إيوة أم حديثة ابن أبي شيبي جرتوا و سنة ذكي قصيكي لسنة بلام أم تفسيريك كردم واتا مردو نار لروي دروني ونار حد أبي نكبو معنى عذاب بدري وكوشون عذابي كافر يقدري نا لروي دروني ونار حد أبي أزالة شجي كاتي بوي بقرين أما تفسيري زوليك علماء وألين بقوة ترين توجيه بو أم حديثانا باشان توجيه أويك أهل براسي عذابي مردوك بدري بلام كي عذابك أدري أو كاتي وسيتي كرد بي رازي بو بي يا زاني بيتي بوي دقرين بلام نيوت بي بوما قرين يعني بس قرياني آسايني طبيعية قرياني آساي بس مشي نورورينا شرعية هني كتير فرمون إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ما بس بي ميت أو كسيك خريك أمري يا رسول الله فرمي لقينوا موتاكم لا إله إلا الله مرد وكانتان تلقين قنب لا إله إلا الله ما بس بي مرد وكانتان شيا ما بس بي لا مرد وكانتان أوانتان كخريك دمرن نق مردون ليرشكات يا فرمي إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه خريك كخريك دمري أبيسي شين ورور ويبودا كلي بتعقد به يعني نزيك لوي بيشوا أربي لرويتك أفرمي شي لرويتك أفرمي إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه الحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا ما دام باسي زندوك بلقي لسلويك و باسك باسي جيان ومردنا نك أم حالتي لي لباسك بيضل أنم توجيه توجيهك ضعيفة باب رونيس الحديث دوائي أفرميه وفي رواية ما نيح عليه متفق عليه فرقي شيئا ما نيح عليه وبما نيح عليه بما نيح عليه باك أكل السببي به باك أكل السببي به يعني بهوي أوي كوا بهوي أوي كوا شنو روي بكرة عذاب أدري بلام إلي يعذب في قبره ما نيح عليه وتحتى شنو روي بكرة عذاب أدري حتى شنو ما نيح عليه وتحتى شنو روي بكرة ما كا لير أو كاتش يا مصدرية يعني مدة نوحهم عليه حتى أوان شنو روي بوب كان أو لقب ركيس زادري أمش بلقي لسوي كنابي شنو روي بوب مردو بكري طبعا فرمية متفق عليه بلام أمر روايته ألين لا بخاري مسلم نهاتوا أمر روايته لبخاري مسلم نهاتوا بلقوا لغير بخاري مسلم نهاتوا بتابتي لمستخرجي أبو نعيمة ديالا ما دام جئت إلى مستخرج أبو نعيمة بالي دوتا بالي صحيحين وبلام من حيث الصناعة الحديثية هذا غير صائب هكذا يقولون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه ليس منا من شق أو ضرب الخدود لإيمانية أو كسي بدال قوناي قوناي دارني ليس منا لإيمي أمتي محمد أما أخلاقي إيمي أمتي محمد نية أي أخلاقي كيا جاهلية سردمي نفامية ويهر كسي الحديث ترى أفرمي أمانك لأخلاقي سردمي جاهلية نفامية دمي النوى دمين نوى ليس منا من ضرب الخدود لإيمانية أو كسيكوا لقونا بدا وشق الجيوب كلوبلو صنو مليواني خوي دارني بيدريني يا صني دارني أو أو تان عمري كهبي أسأل الحمد لله زور كم بوتو إيش لهر ماوى الله بس من الدفري خو ما كم بوتو قلنا لنا أبو شيء ترى إيش لهر بتوخي ماوى أمانيني أهم مشوني شنو ركاني خوي بو الكلية لا صني هم مشوني شنو ركيبو كلا خوي دابو خجينيا أعوها بقول الله هاتنا ودسي هل يكن أفرمي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه ودعا بدعوى الجاهلية أكلمة بس في دوانا كبيك أو دوانا هم دعوى جاهلية بلا ما أشكري بهم بس شيء كامل ظاهرة وتبع شيء سردمي نفامي بكبع شيء سردمي نفامي شيء بريتلا شيء نور الركيردن بريتلا الندبة ندبة شيء تعداد محاسن الميت باسي باش كان يمردوب كي أما شأن بالي وابو أما آواو آوابو وهل وهذا قال دعاء كردن بالويل والثبور وسرتان ويفرميك وبريتلا شيء جورك لا دعوة جاهلية مال ويران بخون بشتم شكا كسم نما على وقصانيك أخوتان إبيسا متفقون عليه وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري فغشي عليه أبو موسى الأشعري نخوشبو لهوش قويتشو يوا فغشي عليه ورأسه في حجر بالكسر ويجوز الفتح عفوا وجع بفتح الواو ويجوز الكسر أفرمي وجع أبو موسى الأشعري فغشي عليه ورأسه في حجر امرأته ووجع بفتح الواو أو ضبطي كان كانم وجع بفتح الواو وحجره بالفتح والكسر والكسر أشهر يعني حجر أشهر ترى وقلا حجر في حجر امرأة من أهلي وسرشي لكوشي يكيقلا لجنكانبو وكأنه ظاهري نصك زياد لجنيكي هبو في حجر امرأة من أهلي أشكري ما بس في شيء امرأة من أهلي مثلا خوش كيبو بي كشي كيبو بي وكانت عبارتك بو معنى جر صحابي والأمر كشكي وكأنه زيادة لجنك يهو بي سري لكوشي يكي لجنكان يبو بي كات يكا لهوشي خوي شوا أوسا دبري وكو يسا علم بيش كوتون بوا هن يجار كسكا مثلا نمر دوا بس لهوش خوي شوا كشي خذنا وجنازة وشوردو يعني كفن يعني كردو برديانا ورو قبرستان جاربوا لناو تابوتك زنوبوتو تماشاك انا وتابوتو اوريو شتي واش روي داوا خلق كان مردو زنوبوتو كاك والله تومراندو تا ون مردو مردو زنو نبوتو تومراندو تا شتي واش زور روي داوا شتي واش زور روي داوا بويا ابي الدنيا بو يتوا اربي لا اسلاما ابي الدنيا بو يتوا لا مردني مردو او سا دروس ابي بيبر قرصانو بينيشي ابي الدنيا بو يتوا او سا دروس حبيبي بو غورستانو بينيجي بردوان بم باشا جاء فرميك لهوش خويا شوي ديارا وايزاني ومفاتي كردوك لهوشي خويا شوى فأقبلت تصيح برنه دسي كردوا هاوارو شينورورو كردن برنة رنة بريتيل صوت بكاء فيه ترجيعون دني قريانك كترجيع تيابي لرينو على لراني وبوي دنكي لرانو أو الرنة بريتيل لرانو يعني شينورورو بكرد وبدني برز بوي قريا لقل لرانو يعني لراني وبوي وازمرونا للاتان بيس كا اي كم بوتا مثلا شلون ودن برز بكري بلرانا وشلون اي لرينيتو ديار ان شاء الله واضح للاتان بوي في وزناكا فلم يستطع ان يرد عليها شيئا لبري له شو توانا شي نبو بي له توانا نبو والله ميداتوا فلما افاق هوشي هاتو طواو اجاي هاتوا قال انا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بريء لو محمد لي بريء عليه الصلاة والسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه بيغمر صلى الله عليه وسلم بريء لصالقة ولحالقة ولشاقة حديثك متفق عليه صالقة أفرمي الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب صالقة أويك ودنك برزكاة وبشين رورو ندب وتما ندب شيئا تعداد محاسن الميت شاككاني مردوك بجمير شاخي وبالوا والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة أويك قجي أتاشي لكاتي مصيبتها قجي أرني وإتاشي لكاتي مصيبتها والشاقة التي تشق ثوبها أو ثوبها وشاقة أويك وانجل برقكي أدريني وداي أرني وصني دا أرني لكاتي مصيبتها وعن المغيرة بن شعبة لا مغيري لا مغيري كري شعبوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة متفق عليه هل كس يشين روروي لسر بكري بهوي أو شين روروي لسري كلاوة لا رجي قيامته عذاب درسيك اللي رفر مجي يوم القيامة يوم القيامة كان بس بي دواي زيندو بنويا يا مسي يوم القيامة مسي بي مردنا شو إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته فركز مرت قيامته يستاوى مسي لقيامات ناو قبركيتي يا قيامة مسي حقيقة قيامته هل دقلي ظاهرة كيش من بس بي قيامة دواي زيندو بنوا بويا أمج مساعداك أبو مزبي داودي الظاهري أواني ترك ألين شيا عذاب كبرتي لعذاب حقيقي بلام كي بحقيقي عذاب دري وكاتي ودوسيتي كرد بيه دسي بو بيه لو شينو رورو كردنا زانويتي دكري بيه دنك بو بيه او كاتا عذاب أدري والله أعلم يعذب بما نيح عليه بيشتري جوتمان او باء بائي چيا جوتمان بائي سببية بما نيح عليه جوتمان ما اكيش يمائك مصدرية يعني مدة نوحهم عليه بأقرباءك فإنه يعذب بما نح عليه بأك سبب بيه ما أك مصدر بيه يعني بنوحهم عليه بنوحهم عليه بلام أقرباءك يبيه ونبيه أو كاتا مصدريك كاتي بيه ويكبرتي لها مدة نوحهم عليه أفرمي بيشتريش طبعا درجمان دا معناه وحديثة درجي بينا دين إسلا وعن أمي عطية نسيبة بضم النون وفتحها بضم النون وفتحها يعني نسيبة نسيبة أو بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح متفق عليه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكاتي بيعة ورقرتنا بيعتي لي ورقرتين كشي نورورونك لكاتي بيعتي مصولانبونك بيعتي لي ورقرتين وتهروها بو مرجي كواشي نورورونك لكاتي مردنا مش بلقي لسبب كبراثي شي نورورونك قبيحة وحرامة ورسول إخوة زول لاي قرنق بو أفراد لكاتي مردنا شي نورورونك وهروها دجي تسليمون بو قضاء وقدر إخوة يعني كاد يتود حوار كيتو دادو نالا كيتو شي نورورو كيتو همي بلقيسو يتوبة قصة وقدر رازيني دي. يعني تو شو شون مسلماني بناه مسلماني بناه مسلماني ايكوا بعملي. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه لنعمان كوري بشير وحديث زوره هنا حزه كان بالي ربو السين درسي دا تدري شي بيد ان شاء الله والله من برسالة كانتان با والله من برسالة كانتان دينما لو كان لفرد قال رحمه ليبكى واللي ما نخرج سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.